كلمة من الإمام ابن القيم رحمه الله كلمة جامعة، قال ما يمنع أن تكون هذه الأشياء التي ذكرت هي من جملة الحكم التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل، لكن ليس هناك دليل على حصر الحكمة في ذلك، ليس عندنا دليل على حصر الحكمة في ذلك. فيقول رحمة الله عليه أن الحكمة لذلك كله وغيره من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم عنها، فأفعاله عليه الصلاة والسلام بريئة من العبث وخالية من اللهو، فما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وطالما أن الحكمة ليست منصوصة أو ليس منصوصا عليها، فإن اجتهد أهل العلم لهم ذلك، طالما أنهم يأتون بأقوال قريبة المعنى بشرط ألا تحصر الحكمة في ذلك، لأن هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. ورجح شيخنا ابن عثيمين حفظه الله كما في الشرح الممتع بعد ذكره كثيرا مما سبق أن الحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر شيخ الإسلام كما في مجموع لا يعني قوله أن الحكمة من هذا، قول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ومتع به أن الحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبة لنا، هذا بالنسبة لنا نحن، فالحكمة في هذه السنة الآن مخالفة الطريق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البحث في الحكمة في فعله عليه الصلاة والسلام، ليست الحكمة في فعلنا نحن الآن، أما بالنسبة لنا المقصود من ذلك المتابعة. لكن يبقى السؤال قائما، لماذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن هنا تأتي الأقوال السابقة. نعم. ذكر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وضرب أمثلة لذلك، ولا يلزم من ذلك مخالفة الطريق لكل من قصد أمرا مشروعا كزيارة قريب أو مريض أو نحو ذلك، فإن هذا لم ترد به السنة. وظهر أن الإمام النووي قولا بهذا، الإمام النووي كان يختار أن من ذهب لزيارة مريض يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وعمم هذا الكلام، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية سنع على هذا القول وتكلم عليه بكلام طويل وأنكره. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من مخالفة الطريق فإننا نفعله، وما لا فلا. ما يكون الإنسان إذا جاء يصلي الجمعة أو يصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة يأتي من طريق ويخالف من طريق، يذهب يزور مريضا يأتي من طريق ويخالف من طريق، يحضر جنازة يأتي من طريق ويخالف الطريق، هذا كلام لا دليل عليه. ولو فتح هذا الباب لا فتح باب للبدع، إنما السوء الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف فيه الطريق فنحن نفعله، وما لا فلا. ما لم يرد ذلك في شيء من الأشياء، فلو كان ذلك من هدي عليه الصلاة والسلام لنقل لحرصه عليه الصلاة والسلام على الخير، لو كان في ذلك طاعة لله وقربه وأن ذلك أكثر أجرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. القياس في مثل هذا قياس بدون معرفة العلة الصحيحة في ذلك، بدون معرفة العلة الصحيحة في ذلك. لكن قد يخالف الإنسان الطريق مرة لسبب طارئ، كأن يكون الإنسان مثلا يرى أنه يعني يذهب من هذا الطريق ويرجع من الطريق الآخر ليقضي غرضا آخر، لعله لا يتأتى له قضاء هذا الغرض إذا لم يرجع من هذا الطريق الآن، وربما يفوت شيء، أو يرجع من الطريق الثاني يقول فلان ابن فلان كمريض أذهب أيضا لزيارته، أو فلان كان غائبا ورجع يعني أزوره وأجالسه، أو علمت أن شيئا حدث في المكان الفلاني أذهب من أجله. إذا كانت مخالفة الطريق لحاجة شرعية فلا مانع، لحاجة شرعية فلا مانع. أما من أجل القياس أو من أجل الاتساء والاقتداء بما حدث منه عليه الصلاة والسلام في العيد فليس ذلك من السنة وليس هذا من الهدي. نعم. والوقوف على ما ورد في النص في السنة هو الأسلم والصواب. انظر ما قرره شيخنا ابن عثيمين حفظه الله في هذا في الشرح الممتع، فإن فيه الكفاية لمن أراد الهداية، والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيك. سؤال 59 بعد 100. الله سامي الله وارفع صوتك. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال 53 بعد 100. يقول شيخنا حفظه الله تعالى: هل ثبت في التهنئة بعد العيد شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما ثبت عن بعض الصحابة كأبي أمامة الباهلي وغيره وبعض التابعين أنهم كانوا يقولون بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وقد سئل مالك رحمه الله. هذا الأمر الذي عرف عن أبي أمامة وبعض الصحابة كذلك بعض التابعين أنهم كانوا في الأعياد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. نعم. قال شيخنا: وقد سئل مالك رحمه الله تعالى: أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك، ويرد أخوه مثل ذلك؟ قال: لا يكره، انتهى من الملتقى. وسئل عنه أحمد فقال: أرجو ألا يكون بي بأس. من سؤالات أبي داود ولأحمد قول آخر في الجواب لابتداء به، يعني قول آخر: إذا قال لك قائل تقبل الله منا ومنكم، قل لا تقبل الله منا ومنكم، أنك إذا ابتدئت بذلك فأجب، أما أنك لا تبتدئ. إذا أحمد أجاز في قول له رحمه الله أن تبتدئ بذلك وأن ترد، وفي قول آخر له كره الابتداء وأجاز الرد. نعم. وقول آخر كرهه خشية الشهرة. وقول آخر كره الابتداء والرد، والمقصود خشية الشهرة. اسمعنا هذا، يعني بعض الناس ينظر إلى الرجل الصالح فيجي يقول: تقبل الله منا ومنكم، من أجله يرد عليه هذا الدعاء يقول: وأنت تقبل الله منا ومنكم، فيريد أن يأخذ دعوة الرجل الصالح بماذا؟ بأن يبدأه بالدعاء من أجل أن يرد عليه. فالإمام أحمد قال: إن كان كذلك أكره هذا الفعل خشية الشهرة، حتى لا يعرف فلان هذا يعني يشتهر بذلك أنه رجل صالح الناس يجون إليه يدعون له وهو يرد عليهم التماس دعوته، فهذا يخشى منه، يخشى منه ربما أن هذا يؤول في النهاية إلى حب الشهرة، وربما يفتن هذا الرجل الذي يعتاده الناس لذلك أو يرتاده الناس لذلك. هذا كراهة، كراهة خشية الشهرة. وكان يعني السلف يطلقون الكراهية كثيرا على الحرمة، يطلقون الكراهية على الحرمة، ففي كثير من كلام السلف كلمة أكرهه أو كرهه فلان ليس على المعنى الاصطلاحي المعروف عندنا الآن وخلاف الأولى أو غير ذلك، لا، أحيانا يكون على الحرمة، بل جاء القرآن بذلك. فبعد أن ذكر الله عدة جرائم وعدة فواحش قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يلزم من كلمة مكروه أن يكون المعنى الشائع عند المتأخرين. نعم. وقول آخر كرهه خشية الشهرة، كأنه يشير إلى أنه يخشى أن يشهر المعروف للدين والعلم بذلك فيقصد لدعائه فيكره لما فيه من الشهرة. انتهى من فتح الباري لابن رجب. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: فعد ذلك جائزا لمن فعله ولمن تركه، وجعل لكل منهما قدوة. يعني إن فعله فله سلف من الصحابة، وإن تركه فله سلف، يعني الأمر سعة في سعة. نعم. انتهى ملخصا. ولعل هذا الأمر إلى أمور العادات أقرب منه إلى أمور العبادات، والأصل في أمور العادات الإباحة، وكل يفعل ما تعارف الناس عليه ما لم يكن حراما أو يتخذ عادة لازمة فينكر فيها على المخالف كمخالفة العبادات. والعادات تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، إلا أن أمرا قد ثبت عن الصحابة أو بعضهم فعله فهو أولى من غيره والله أعلم. يعني الذي رجحت في النهاية أن هذا الأمر إلى العادات أقرب منه إلى العبادات، وإذا كان إلى العادة أقرب فمعلوم أن أمر العادة الأصل فيه الإباحة حتى يرد ما يعني يدل على الحرمة. والعادات تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد لآخر، ففي بلد مثلا يقول فيها مثلا تقبل الله منا ومنكم، بلد أخرى يقول فيها عيد مبارك، بلد أخرى يقول كذا. فمثل هذه الأشياء التي هي من أمور العادات ما ينبغي يعني التعنت فيها ولا التضييق على الخلق، والأمر في ذلك فيه سعة، الأمر في ذلك فيه سعة إن شاء الله. لكن الشيء الذي جاء عن الصحابة أحسن من الشيء الذي لم يأت عنهم أو عن بعضهم، فكلمة تقبل الله منا ومنكم أحسن عندنا من الأشياء الأخرى. هناك مثلا بعض الكلمات مشهورة عند الناس، يعني بعض العلماء يحرجون فيها أو أنهم يكرهونها، مثل كلمة كل عام وأنتم بخير في الأعياد، كل عام وأنتم بخير. في مرة كنت أتكلم عبر الهاتف مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه وقلت له ذلك، فقال هذا من تبريك أهل الكتاب، هذا من تبريك أهل الكتاب ومعروف عن أهل الكتاب. فناقص لأن ذكرت هذا له مع جملة يعني تقبل الله منا ومنكم أو عدة أشياء، فقال نقص على يعني ما كان عن السلف أو على الأقل يعني هذا الشيء الذي هو من فعل أهل الكتاب لا نفعله، كلمة كل عام وأنتم بخير. تفضل. سؤال 60 والـ100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ففي السؤال 60 بعد الـ100 سمعنا أنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة والظهر، ولا يصلي بعد العيد إلا العصر، فهل هذا صحيح؟ يعني اجتماع العيد مع الجمعة، كيف يسمع العيد مع الجمعة؟ أن يأتي العيد في يوم من أيام الأسبوع أو يوم الجمعة، لا يمكن أن يسمع معه في سبت ولا في أحد ولا في اثنين إلا في يوم الجمعة. فإذا جاء العيد يوم الجمعة ماذا يفعل الناس؟ هل يصلون العيد ويصلون الجمعة؟ هذا قول. أو يصلون العيد وهذا يغني عن الجمعة وعن الظهر أيضا وهذا قول، أو يصلون العيد ويصلون الظهر إذا جاء وقت الجمعة فيصلونها ظهرا هذا أيضا قول آخر، أو يصلون العيد والناس لهم بعد ذلك رخصة إلا الإمام وبعض الناس معه، إلا الإمام وبعض الناس معه لا بد أن يجمعوا، لا بد أن يجمعوا. ومن أراد أن يصلي معهم الجمعة أحد من الذين شهدوا العيد أو الذين لم يشهدوا العيد فله ذلك، وإلا فهو رخصة له، وإلا فهو رخصة له. هذا أيضا قول، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي أيضا رجحته أنا مؤخرا، رجحته في تنوير العينين بعد أن رجحته في سلسلة الفتاوى هنا، رجحته أن الجمعة واجبة على الجميع من أهل الأمصار إلا من كان شاذا من أهل البوادي، إلا من كان شاذا من أهل البوادي، عملا بما أفتى به عثمان على أمام المسلمين ولم ينكر عليه. لكن الراجح هو الذي رجحته مؤخرا إن شاء الله. نعم. قال شيخنا حفظه الله، جاء في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن عيدان، أي الذي يوم العيد والجمعة، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. والصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، لكن له شواهد تقويه من حديث زيد بن ارقم وابن عمر وللعلماء اقوال في هذه المساله. القول الاول ترك الجمعه والظهر جميعا وهو قول عطاء، واستدل بما ثبت عن ابن الزبير انه صلى العيد ولم يخرج من بيته الا لصلاه العصر. القول يعني هذا القول قال ابن عطاء ابن ابي رباح، واستدل بان ابن الزبير لما كان واليا على الحجاز صلى بالناس العيد ودخل بيته وما خرج الا في العصر. طيب هو الان يرى عطاء انه لا يترك، يعني يترك الظهر ويترك الجمعه. طيب من اين له ان ابن الزبير ما صلى الظهر في بيته؟ هو دخل البيت بعد العيد ما خرج الا العصر، من اين له انه ما صلى الظهر في بيته؟ ولذلك قال ابن عبد البر هذا قول مهجور ومتروك، واستهجن هذا القول وسنع على قائله. وقال كذلك ايضا ابن رشد في بدايه المجتهد هذا قول بعيد عن الاصول جدا، بعيد عن الاصول جدا، لان الصلاه ما تنسخ صلاه. لو ان مثلا يعني رخص في التجميع فمن اين لنا انه رخص في صلاه الظهر؟ من اين لنا رخص في صلاه الظهر؟ انما رخص في التجميع فقط، بقي صلاه الظهر. فعلى كل حال هذا القول استهجنه او سمع عليه جماعه من العلماء. نعم. القول الثاني الرخصه لاهل البر واللوادي والجواد في ترك الجمعه ويصلون الظهر، اما اهل المصر فيصلون الجمعه ولا بد، وهو قول مالك في روايه وقول للشافعي. واستدلوا اسمعنا قول مالك في روايه، وهذا قول مالك في روايه معناها يعني مالك عنه اكثر من قول، هذا احد الاقوال عنه، مثل ما يقول مثلا في الشافعي، له الشافعي قول في القديم وقول في الجديد، احمد احيانا يقول له في القول اكثر من روايه، كما مر بنا في التهنئه يوم العيد لاحمد ثلاث روايات، الجواز في الابتداء وفي الرد. القول الثاني الجواز في الرد لا في الابتداء. القول الثالث الكراهية فيهما جميعا، يعني هذا معنى تلاميذ أحمد، مرة سألوه فأجاب هذا الجواب، ومرة سألوه فأجاب بالآخر، ومرة سألوه فأجاب بالثالث، وهكذا. قول أحمد في رواية، أي رواية عن أحمد، تروى عن أحمد رواها عنه أصحابه، كذلك أيضا عن مالك، كذلك عن الشافعي، وهكذا. نعم. واستدلوا لذلك بما قال أبو عبيد مولى ابن أزهر: شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. أخرجه البخاري. وقد نصر هذا القول ابن عبد البر وشن على القول الاول، فقال في التمهيد: فان ذلك امر مطروح مهجور، فان الاصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لان الفرضين اذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط احدهما للاخر. يعني اذا اجتمع فرضان فاحدهما يسقط الاخر، فكيف إذا اجتمع فرض وسنة؟ هذا على مذهب ابن عبد البر أن صلاة العيد سنة مؤكدة ليست واجبا عينيا، ولكن الصحيح أنها واجب عيني. نعم. قال: لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما بالآخر، فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يوم؟ هذا مما لا يشك في فساده ذو فهم. ثم قال: وأما القول إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد وظاهر الخطأ مكروه مهجور لا يعرض عليه، لأن الله عز وجل يعني ابن عبد البر أصلا ينكر، لا يرى سقوط الجمعة، لا يرى أصلا أن الجمعة تسقط، فجاء من يقول الجمعة والظهر يسقطان، فهذا يعني أكثر خطأ عنده. نعم. لأن الله عز وجل يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم العيد من غيره. يعني قال فاسعوا إلى ذكر الله وما قال إلا يوم العيد، لكن الجمع بين الأدلة هو الواجب. نعم. وأما الأحاديث المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، لكن فيها الرخصة في التخلف عن سهول الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين: أحدهما أن تسقط الجمعة عن أهل مصر وغيرهم ويصلون ظهرا، والآخر أن الرخصة في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. في كلام ابن عبد البر وهو يعني يفند مذهب عطاء الذي ذهب إلى أن الجمعة والعيد إذا اجتمعا فمن صلى العيد فقد سقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر، هذا كلام استنكره ابن عبد البر حافظ المغرب واعتبره قولا مهجورا متروكا. وقرأنا بعض كلامه في التمهيد وذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولم يخص العيد من غيره، ونوه بأن الآثار التي وردت في ترك التجميع أو في الرخصة في ترك التجميع ليس فيها ترك صلاة الظهر، ليس فيها ترك صلاة الظهر. والحق أن أقوى ما يستدل به لمذهب عطاء هو فعل عبد الله بن الزبير أنه صلى العيد في يوم اجتمع فيه العيد والجمعة ودخل بيته ولم يخرج إلا لصلاة العصر، لكن هل صلى الظهر في بيته أم لا؟ هذه مسألة ليس مع عطاء إثبات أن ابن الزبير ما صلى الظهر أصلا، إنما كل ما في الأمر أنه ترك التجميع حتى للظهر، ولعله رأى أنه إذا كان التجميع للجمعة مرخص فيه والتجميع لها آكد من صلاة الجماعة فمن باب أولى صلاة الجماعة يوم في صلاة جماعة الظهر في ذلك اليوم، لعله تأول ذلك. لكن القول بأنه ما صلى الظهر أصلا هذا ليس مع عطاء ولا مع من يأخذ بقوله دليل من أثر عبد الله بن الزبير يدل على ما يذهبون إليه. نعم. قال في التمهيد أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى ضمن الكلام على السؤال 60 والمئة فيما إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، وفي التمهيد أيضا قال فقد دانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم للناس، وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي، والله أعلم. هذا يعني التأويل الذي قاله أن الرخصة في من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد، هذا الكلام في الحقيقة يعني ليس قويا، لأن من لم تجب عليه الجمعة أصلا فما الحاجة أننا نرخص له، من لم تجب عليه أصلا فما الحاجة أن نقول له لك رخصة، أصلا ما وجبت عليه من أجل أن نرخص له، ما كان الترخيص إلا لمن وجبت عليه. نعم. وهذا تأويل تعبده الأصول وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له، إلى أن قال وإذا احتملت هذه الآثار من هذا التأويل ما ذكرنا لم يجد لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يخص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع؟ بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث. يعني هذا وجه من وجوه الترجيح، إذا تعارضت أحاديث صحيحة مشهورة والإجماع عليها مع بعض الأحاديث التي فيها غمز وإن كانت تتقوى في الجملة، هذا وجه من وجوه الترجيح أن تقدم الأحاديث الصحيحة، لكن هذا عند تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع بين الصحيح وبين الحسن لذاته وبين الحسن لغيره فهكذا يعني نهج العلماء أنهم يجمعون بين كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تعذر الجمع قدموا القوي المشهور على غيره. نعم. قال شيخنا وبنحوه في الاستذكار: وكلام ابن عبد البر لا يسلم من مناقشة في بعضه إلا أنه في الجملة قوي شديد. وقد قال بنحوه أيضا ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن قال: ومن تمسك بقول عثمان فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توقيف وليس بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض هو قول ليس بخارج عن أصول كل الخروج، لأنه أيضا الرواية التي لا يراه، هو يرى الرواية أنه لابد مالك عنه روايتان، رواية وافق فيها الشافعية أو الشافعي في القول بأن الرخصة للسواد وأصحاب العوالي، ورواية يرى وجوب الجمعة، وجوب الجمعة على الجميع. فابن رشد يقول يعني ينصر الرأي الأول وجوب الجمعة على الجميع، فيقول: والقول بأنه تسقط الجمعة ولكن يبقى الظهر هو ليس يعني خارجا عن الأصول كل الخروج، أي بالنسبة لغيره، بالنسبة لقول عطاء الذي هو تترك الجمعة والظهر هو خارج جدا عن الأصول، فقول ليس بخارج كل الخروج هو يرى خروجها أيضا لكن ليس بكل الخروج. نعم. قال: وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة والجمعة الذي يبدا له لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول في الجزاء إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه. انتهى. نعم. القول الثالث: أن الجمعة واجبة على كل من صلى العيد، وهو قول مالك في رواية وقول أبي حنيفة وابن المنذر كما في الأوسط وابن حزم، وعد قول عثمان رأيا رآه، ومن المالكية من أنكر هذه الرواية عن مالك وأنه يرى أن الصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان. ووجه رواية ابن القاسم التي استنكرها جماعة من المالكية عموم آية الجمعة، وأن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها، وإنما ذلك بحسب العذر. ووجه الرواية الأخرى ما يلحق الناس من المشقة بالتكرار والتأخر، وهي صلاة يسقط فرضها بطول المسافة وبالمشقة، وأن عثمان خطب بذلك يوم عيد وهو وقت احتفال الناس ولم ينكر عليه أحد. انتهى مختصرا من المنتقى. إذن من أخذ بقول عثمان قال أن عثمان خطب يوم عيد، والعيد هذا اجتمع فيه من بقي من الصحابة الذين في المدينة وما حولها رجالا ونساء، ورخص وقال: أيها الناس لقد اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان، فمن أراد أن يصلي معنا وإلا فلا حرج، أو بهذا المعنى. فلو كان عثمان مخطئا لماذا ما رد عليه أحد الجالسين من الصحابة؟ أين فقهاء الصحابة؟ أين علماء الصحابة من هذا القول؟ فهذا يعني وجه من استدل بأثر عثمان. ووجه من ترك أثر عثمان قال: صلاة الجمعة واجبة والفرائض الشرعية ما يسقطها الحكام أو الولاة أو الأمراء. لو جاء أمير وقال: خلاص اليوم بدل 5 صلوات نصلي 3 صلوات اليوم، أو نصلي 5 نخليها 6 أو 7، ما أحد يعني يأخذ بقولي في هذا، لأن الحكام ليس لهم الحق في نسخ فريضة شرعية أو نسخ شيء أمر الله سبحانه وتعالى به أو إلزام الناس بشيء ما أمر الله عز وجل به. وقالوا هذا اجتهاد من عثمان ولا يلزمنا الأخذ به، هذا وجه القول الثاني. لكن وجه من قال إن هذا اجتهاد من الصحابة ولم من صحابي في ملأ من الصحابة ولم ينكر عليه أحد، هذا دليل قوي لمن يرى العذر. لكن لمن يكون العذر؟ هل يكون العذر لأصحاب العوالي والسواد فقط أم لا؟ هذه مسألة أخرى الجمع بين الأدلة فيها يقتضي أن العذر للجميع والرخصة للجميع إلا البعض. البعض هؤلاء فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البقية، لقول عليه الصلاة والسلام إنا مجمعون. فلو لم يسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أحد فكيف يعني ينفذ هذا القول إنا مجمعون؟ ما يكون إلا بجماعة معه صلى الله عليه وسلم. من هم؟ لا نقول عددهم كذا أو كذا، لكن جرت العادة أنه لا بد أن بعض الناس يأتي ويصلي، فإذا جاء البعض وصلوا فسقط بذلك الفرض عن البقية الآخرين. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في تكملة السؤال 61 بعد المئة. هكذا 61 ولا 60 بعد المئة؟ لا 60، لازلنا 60. 60 بعد المئة. هكذا احنا انتهينا من السؤال 60؟ لا لازلنا. والذي يترجح عندي قرانا. تفضل ما قرانا. قال شيخنا حفظه الله تعالى القول الرابع وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وادعى شيخ الإسلام أنه لم يعرف خلاف في ذلك عن الصحابة، مع أن الخلاف في ذلك موجود كما هو موضح في موضعه من كتابه في أحكام العيدين. وذكر أيضا أن أصحاب القول الثاني والثالث لم يعلموا بالحديث الوارد بالرخصة، وقال أيضا إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة. وفي إجابة على الناس تضييق عليهم وتكريم لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانفاق، فإذا حدثوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، والله أعلم. مرت علينا أقوال للعلماء فيما إذا اجتمع العيد والجمعة. فقول عطاء ذهب إلى أن إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة والظهر، وهذا قول قال عنه ابن عبد البر قول مهجور متروك، وقال عنه ابن رشد وهو بعيد عن الأصول جدا. القول الثاني وهو عكسه رواية عن مالك أنه إذا اجتمع عيد وجمعة وجب العيد والجمعة أو وجب نعم وجب العيد والجمعة نعم لا يصلى العيد والجمعة، وإنما يرخص للشواذ وأهل البواد. وهذا أيضا قول للإمام الشافعي. والقول الثالث هو أنه يفرق، نعم هو أنه يعني تسقط عن أهل البوادي فقط، ومن شاء منهم أن يحضر العيد حضر، ومن لا فليس عليه وجوب في ذلك، يعني الجمعة في تجميع الجمعة. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة فقد سقط عن أهل مصر وعن أهل البوادي تجميع الجمعة، إلا أن الإمام يجمع وبعض الناس يجمعون معه. وهذا القول كنت قد نلت عنه في كتابتي لسلسلة الفتاوى، لكن هو الذي رجحته مؤخرا في تنوير العينين بأحكام العيدين، وأنه هو الذي يجمع بين الأقوال في هذا الأمر ويأخذ بالأحاديث أو الآثار الواردة في هذا الباب، أن أهل مصر لا يجب عليهم تجميع إلا أن بعضهم يجب عليه تجميع يقوم بهم فرض الكفاية، فإذا قام البعض سقط عن البقية. وذكر شيخ الإسلام أن تجميعين في يوم واحد للعيد والجمعة يخالف مقصود العيد من الانبساط ومن المرح ومن إلى غير ما سمعتم. نعم، فالذي يترجع عنده هنا هو قول الشافعي، هو ترجيح قديم، لكن الأخير الذي رجحته كلام شيخ الإسلام. اقرأ الذي رجحته في ذلك الوقت. قال شيخنا حفظه الله: والذي يترجح عنده قول الشافعي في سقوط الوجوب على من يشق عليهم الحضور، لقول عثمان وهو أحد الخلفاء الراشدين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ويلزم أحد الفطر أن يصلي الجمعة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا مجمعون، فلو رخصنا لأهل الفطر في ترك الجمعة فمع من يجمع الإمام، ولو قلنا يجمع لبعضهم فعلى قول المرجوح من يلزمهم بمن يلزمهم بذلك، وقد رخص لهم جميعا، ولا حد لنا في ذلك نقل عنده إلا ما ذهب إليه عثمان رضي الله عنه، ومذهبه الذي أفتى به على ملأ من الناس أولى من مذهب غيره، وأهل النصر اجتماع من الجمعة يوم العيد لا يشق عليهم ولا يكبر صفو عيدهم، إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما القول بترك الظهر أيضا فهو قول غريب عجيب، والله أعلم. القول بترك الظهر هذا كلام لا دليل عليه، وغاية ما استدل به عطاء أنه ثبت عن ابن الزبير أنه صلى العيد ودخل داره ولم يخرج إلى صلاة العصر، وليس مع عطاء ولا من أخذ بقول عطاء أن ابن الزبير ما صلى صلاة الظهر في داخل داره، فنسبة ذلك لأحد من الصحابة نسبة فيها تهجم بدون دليل، هذه واحدة. الواحدة الثانية، لو فرضنا أن هذا اجتهاد ابن الزبير فلا يمكن أن نسقط نحن صلاة الظهر والجمعة في يوم واحد لاجتهاد ابن الزبير، وقد خلف من غيره من الصحابة. فالقول هذا قول صحيح غريب وقول مهجور، لكن بقي كيف القول الراجح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع. وهذا نداء للبدوي والحضري لصاحب العوالي وصاحب المدينة، وهذا نداء عام، وقد فهم منه بعض الصحابة ذلك، فهذا اجتهاد لعثمان، وهناك اجتهاد للصحابة بخلاف ذلك. فالعبرة إذا اختلف الصحابة أن نفزع للمرفوع ونرجح به. فظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنا مجمعون، فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع، هذا للجميع، لأصحاب العوالي وأصحاب المصر ولغير ذلك، ويكون بهذا الراجع في المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن أيضا قول الحنفية هذا. طيب، إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ففي السؤال 61 بعد 100: نرى كثيرا من الناس يكبرون عقد الصلوات الخمس في المساجد في أيام التشريق، هل لهذا أصل؟ إيش هي أيام التشريق؟ تعرف أيام التشريق يا أحمد؟ إيش هي؟ يعني 11 والثاني عشر والثالث عشر. تعرفون لماذا سميت أيام التشريق؟ رحمك الله. نعم يا محمد، ليش سميت أيام التشريق؟ قيل لأن الحجاج، وهذه الحجاج كانوا يحجون حتى قبل الإسلام، كانوا ينحرون الأضاحي أو الهدي أو غير ذلك، ثم يسرقون اللحم على الصخور من أجل أن تضمر أو تيبس أو تجف، فسميت أيام التشريق من أجل هذا، تشريق اللحم. في قول آخر سميت أيام التشريق لماذا؟ منهم من يقول إن إيش يا محمد؟ فإن الذبح كان مع الشروق، هذا قول ثاني، وقول ثالث إن التشريق هو العيد، وسميت أيام التشريق أي أيام العيد، أيضا هذا قول في لغة العرب، التشريق أي العيد، فسميت أيام التشريق لأنها أيام العيد. السؤال: التكبير عقب الصلوات المفروضات في المساجد في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هل هذا أصل أم لا؟ سؤال في هذا. الجواب: الجواب قال شيخنا حفظه الله: التكبير منه مطلق ومقيد، فالمطلق الذي يكون على كل حال، والمقيد الذي يكون عقب الصلوات الخمس أيام التشريق. إذن التكبير منه مطلق ومقيد. المطلق أن تكبر على أي حال، سواء خارج البيت أو في داخل البيت، في الشارع، في الأسواق، في السيارة، في العمل، تكبر. في أيام التشريق تكبير مطلق، تكبر في أيام التشريق تكبيرا مطلقا. وأما التكبير المقيد فهو الذي عقب الصلوات الخمس، عقب الصلوات الفرائض، عقب الجماعة، ما هو عقب صلاة الفرد أو صلاة النافلة. فمن صلى صلاة نافلة فلا تكبير عليه، ومن صلى صلاة فرد فلا أيضا يكبر. أما من صلى صلاة الجماعة في المساجد فهذا فعل الصحابة أنهم كانوا يكبرون عقب الصلوات. نعم. قال: وجمهور أهل العلم على تقييد هذا التكبير المقيد بصلاة الفريضة جماعة. قولي بصلاة الفريضة خرج صلاة النافلة، وبصلاة الجماعة خرج صلاة الفريضة التي غير جماعة، صلاة الفرد. نعم. قال: وجمهور أهل العلم على تقييد هذا التكبير المقيد بصلاة الفريضة جماعة دون النوافل، وصلاة الفرض وإن كان في فريضة، خلافا للشافعي رحمه الله. وقد نقل الزركشي الإجماع على التكبير عقب جماعة الفرائض فقال: ففي الإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف لا النوافل وإن صليت في جماعة. انتهى. وفي بداية المجتهد قال ابن رشد: واتفقوا أيضا على أن التكبير في أكبار الصلوات أيام الحج، واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا. يعني المقصود في توقيت ذلك أي في تحديده، هم اتفقوا على التكبير أكبار الصلوات أيام الحج، هذا من ناحية الوقت والزمن محدد أكبار الصلوات، لكن اختلفوا في توقيته. التوقيت عند العلماء معناه التحديد أو التعيين، اختلفوا في تعيينه وتحديده بمعنى لفظه وعبارته أو نحو ذلك. إيش يقولون؟ فيقول العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، اتفقوا على أن يكون تكبير لكن لفظ هذا التكبير فيه خلاف. نعم. فإذا كانت صلاة فريضة في غير جماعة فقد ثبت بالإسناد الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر. كان ابن عمر إذا صلى وحده أيام التشريق لا يكبر، وهذا معناه أو مفهومه أنه كان إذا صلى في جماعة كبر. نعم. أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وقد اعتمد هذا الأثر أحمد وذهب إليه، وذهب مالك إلى تكبير المنفرد بالفريضة، وفهم ابن عمر مقدم على غيره. اكتب عندي. والله أعلم. أكتب فهم وسكن الهاء. نعم. وعند ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا سند صحيح. انظروا إلى مثل هذا الأمر أو مثل هذا الحكم الذي هجره كثير من طلبة العلم، التكبير عقب الصلوات في أيام التشريق، يكاد يكون هذا الحكم نسيا منسيا، بالرغم أن الإجماع على ذلك، وبالرغم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وبالرغم أن أمير المؤمنين عمر كان في منى يكبر ويسمعه أهل المسجد ويكبرون حتى يرتج منى تكبيرا. فانظروا إلى مثل هذه الأحكام التي تكاد تكون نسيا منسيا عند طلبة العلم الذين هم يرفعون رؤوسهم بالدعوة السلفية. والدعوة السلفية معناها كتاب وسنة على فهم سلف الأمة. فكيف يفهم السلف هذا الفهم وأن التكبير يكون عقب الصلوات المفروضات في المساجد؟ كيف يكون السلف على هذا ويأتي الخلف ويهجرون بمعنى أنه لم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم السلف حجة، فهم السلف حجة، لا نخالف فهمهم، لا سيما وهناك من ينقل إجماعهم واتفاقهم على هذا الأمر. فكيف تكون الأمة في جهة وأنا أو أنت في جهة أخرى؟ هذا غير صحيح، وهذا يعني مخالفة ومناقضة للدعوة التي نحن ندندن بها دائما، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، وأننا سلفيون على منهج السلف الصالح، وأننا نقول ما قالوه ونكف عما كفوا عنه ونسكت عما سكتوا عنه. كيف هذا الكلام؟ هذا يعني مخالفة ومناقضة للدعوة التي نحن ندندن بها دائما، كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، وأننا سلفيون على منهج السلف الصالح، وأننا نقول ما قالوه ونكف عما كفوا عنه ونسكت عما سكتوا عنه. كيف هذا الكلام؟ نعم، هذا إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكبرون يوم عرفة، وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة، في دبر الصلاة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا سند صحيح إلى إبراهيم النخعي. نعم. ولو اعتبرناه حكاية عمن فوق إبراهيم فهو عن الصحابة، يعني إن كان عمن هو أعلى من إبراهيم فالذي كانوا هنا الضمير يعود إلى الصحابة، وإلا فعن جماعة التابعين، وإن كان يتكلم عمن دونهم فهو عن جماعة التابعين، إبراهيم تابعي ما يتكلم عن زمان ما بعده. وهذا نعم. في عرفة، فما ظنك بأيام التشريق؟ ما شاء الله، خلاص نقف عند الفوائد. نعم، قبل أقرأ الفوائد التي هي في نهاية السؤال. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. بسم الله عليك. وفي الفوائد المتعلقة بالتكبير عقب الصلوات: الأولى، لا يكبر عقب صلاة العيد من أجل أن يتهيأ للخطبة، أو أن يتهيأ من أجل أن يتهيأ للخطبة ولعدم وروده، انظر الإنصاف للمرداوي. إذا ليس من السنة بعد صلاة العيد التكبير، التكبير بعد صلاة العيد ليس من السنة، لأن الناس سيكون مشغولين بالخطبة هيئون لها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك أيضا. نعم. قال: انظر الإنصاف المرداوي والمذاهب في ذلك في فتح الباري لابن رجب. الثانية، إن نسي التكبير بعد الصلاة وخرج من مكانه وطال الوقت لم يكبر عند جماعة، والأمر في ذلك واسع، وانظر الشرح الممتع. يعني رجل صلى صلاة فريضة في جماعة في أيام التشريق ونسي التكبير وخرج، بعض العلماء يقول إن طال الوقت أو طال الفاصل فلا يكبر، وبعضهم يقول إذا كان الوقت يعني في العرف لم يكن طويلا كان يكون انتقل من مكان إلى المسجد وذكره عند الباب أو نحو ذلك فيكبر التكبير المقيد في ذلك، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. الثالثة، فإن قضى صلاة أيام التشريق وهي من صلوات غير أيام التشريق كبر عند بعضهم، والراجح خلافه كما سبق لأنه لم يصلها جماعة. وإن قضى صلاة تشريق في غير أيام التشريق لا يكبر، على الصحيح من مذهب الحنابلة كما في الإنصاف، لأنه ليس زمان تكبير. طيب، احنا قد مر بنا أن أيام التشريق فيها تكبير مقيد بعد أي صلاة؟ بعد أي صلاة؟ الصلاة الجماعة في المفروضات. طيب، رجل ذكر في أيام التشريق أنه نسي صلاة الظهر أو صلاة العصر في قبل أسبوع أراد أن يقضيها، وفي هذه الحالة يصليها فردا. مر بنا أنه وإن صلى صلاة تشريق فريضة، صلاة تشريق أي في أيام التشريق فريضة ليست جماعة فلا يكبر، لم ينقل هذا عن الصحابة إلا في الجماعة، وثبت أن ابن عمر كان إذا صلى وحده لا يكبر، أي التكبير المقيد. إذن إذا ذكر في أيام التشريق صلاة فاتته من غير التشريق وقضاها في التشريق يكبر أو لا يكبر؟ يكبر أو لا يكبر؟ لماذا لا يكبر؟ لأنها ليست جماعة، وإن كانت فريضة لكنها ليست جماعة. طيب لو ذكر بعد خروج أيام التشريق صلاة من أيام التشريق نسيها، نسي صلاة الظهر من أيام التشريق وذكرها بعد خروج أيام التشريق وصلى جماعة وقضاها، يكبر أو لا يكبر؟ لماذا؟ أو لم يصلها جماعة وليس الزمان زمان تكبير، اجتمع فيها الأمران. نعم. طيب نضيف هنا أيضا هنا إيش؟ وينقضى صلاة التشريق في غير أيام التشريق لا يكبر، على صحيح من مذهب الحنابلة كما في الإنصاف، لأنه ليس زمان تكبير ولم يصلها جماعة أيضا. ولو لو صلاها فرضا في أيام التشريق ما صلى يعني ما كبر، فكيف خرج أيام التشريق؟ نعم. الرابعة إذا فرغ من صلاة الفريضة. طب نقف عند الرابعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجواب على السؤال 61 بعد 100 في ذكر فوائد التكبير، فوائد في الجواب عن التكبير عقب الصلوات الخمس في المساجد للعيدين. قال الفائدة الرابعة إذا فرغ من صلاة الفريضة قدم الاستغفار، أو إذا فرغ من صلاة الفريضة قدم الاستغفار على التكبير. قاله شيخنا ابن عثيمين حفظه الله كما في الشرح الممتع. يعني إذا تقرر التكبير بعد الصلوات المفروضات في جماعة في أيام التشريق في يوم العيد وأيام التشريق، إذا تقرر التكبير فقد علم أن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ بالاستغفار، كان لا يفارق مكانه حتى يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. فهل نبدأ بالتكبير أو نبدأ بالاستغفار؟ فرجح شيخنا ابن عثيمين حفظه الله ومتع به وعافاه، رجح البدء بالاستغفار، رجح البدء بالاستغفار. وهذا أيضا مما ينبغي أيضا أن ينبه طلبة العلم عليه، أيضا أن يدعو للشيخين الشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل، فكلاهما مريض، والشيخ ابن عثيمين في فحوصات في أمريكا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سفرا مباركا وعودا حميدا. والحقيقة أنه شغلنا جميعا هذا الخبر، لكن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يحفظ علينا علماءنا وأن يمتعهم بالعافية وأن يبارك في أيامهم. طيب، فمسألة التقديم الاستغفار أو التكبير، فتقديم الاستغفار أوجه. لماذا؟ لما لأن مناسبة الاستغفار بعد الانتهاء من الصلاة مناسبة لها معنى، وذلك أن الإنسان يعتريه ذهول ونسيان وشغل في الصلاة، فيكون الاستغفار استغفارا عما حدث من قصور في الصلاة، فيقدم من أجل هذه المناسبة على التكبير. نعم. قال لأنه المناسب لما يحدث في الصلاة من تفريط أو ذهول. وقد بيّن شيخ الإسلام كما في اختيارات لتقديم التكبير على بقية التكبير على بقية لتقديم التكبير على بقية على بقية الأذكار. لا نسيت كلمة زائدة. على كل حال ايش معنى وقد بيض شيخ الاسلام؟ معناه انه سئل عن ذلك، هل يقدم التكبير على بقية الاذكار او يؤخر؟ فلم يجب، بيض وترك الامر بدون جواب. نعم. والامر في ذلك واسع والله اعلم. الفائدة الخامسة، الاولى ان يرفع الصوت بالتكبير، وهو الثابت عن عمر والصحابة رضي الله عنهم، حتى يرتج منا تكبيرا. يعني كان عمر والصحابة يكبرون في منا حتى يرتج منا تكبيرا. وغير الحاج يتبع الحاج في ذلك، أو يتبع الحاج في ذلك، على قول جماعة من أهل العلم، انظر الحاوي الماوردي. على أيضا، هذا أيضا من السنن التي يضيعها أو يهجرها كثير من طلبة العلم، التكبير مع رفع الصوت في أيام التشريق أو غير ذلك، كثير من طلبة العلم ما يقومون بذلك، بل بعد الصلوات الخمس وقد وردت الأدلة، حديث ابن عباس بالتكبير، وأكثر طلبة العلم أيضا لا يفعلون ذلك، وحديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم بالتهليل، رفع الصوت بالتهليل أيضا، وأكثر طلبة العلم لا يفعلون ذلك. ويخشى أن يكون هذا إما من الجهل بالسنن أو من هجر السنن، إما أن يكون جهلا أو هجرا. الجهل بالنسبة للذي لا يعرف، والهجر بالنسبة للذي يعني سمع الأدلة في ذلك وعرف السنة ومع ذلك لا يفعل هذا. نعم. قال الفائدة السادسة، وهل قسم ثالث، وهو قسم الذين يتأولون مذهب الإمام الشافعي أن ذلك كان للتكبير أو غير ذلك، فهذا كلام بعيد، وقد رد عليه ابن دقيق العيد وغير واحد بأن هذا لا يتوقع فيه مسألة التعليم، لأن تكرار ذلك وترداده بين المسلمين حتى يعرف الصغار أن هذا من شأن الصلاة. يقول ابن عباس: كنا نعرف إن فراغ رسول الله وانتهى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير، هذا ما يحتاج إلى تعليم، ثم كلمة الله أكبر الله أكبر، يعني بقية الأذكار كان أولى أن يقال فيها أيضا يعلمهم إياها، لماذا ما هو إلا التكبير؟ كلمة الله أكبر الله أكبر. وبعض الناس أيضا يأولها التكبير، كان يرفض أن نعرف انتهى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير، يقول مراد بالتكبير أي الأذكار التي دبر الصلوات، وهذا أيضا قول مرجوح، وتكلمت على هذه الأقوال كلها في سلسلة الفتاوى. نعم. قال الفائدة السادسة، وهل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ من منعه استدل بأنها مبنية على التخفيف، ولهذا حذف أكثر أركان الصلاة منها، ومن أجازه قال هي أولى من النوافل على قول من قال به، والقول بأنها مبنية على التخفيف ضعيف، لأن التكبير ليس في نفسها فتطول به، وهو محل نظر والله أعلم. وهذه المسائل الأمر فيها واسع، وإن رجح بعض العلماء بعضها على بعض والله أعلم. بارك الله. السؤال الثاني والستون بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي السؤال الثاني والستين بعد المئة نلاحظ أن الناس يكبرون تكبيرا جماعيا، ورأينا بعض طلبة العلم ينكر هذا عليهم ويقول إنه بدعة، فما هو الصواب في ذلك؟ مقصود تكبير الجماعي في يوم العيد وفي أيام التشريق، هل للناس أن يكبروا تكبيرا جماعيا مع بعضهم، أو أن كل إنسان يكبر وحده؟ نعم. الجواب، قال شيخنا حفظه الله: لا ينبغي لطلبة العلم أن يتسرعوا في إطلاق البدعة على فعل من الأفعال إلا بعد التأمل والنظر والتوسع في جميع كلام أهل العلم حتى لا يجانبوا الصواب، وإني لأنصح طلبة العلم بعدم التجرؤ على التبديع في كثير من المسائل التي عليها العامة إلا بعد الاستقراء التام لذلك، حيث بان لي بوضوح أن كثيرا مما أنكر عليهم كان له أصل، وربما رجعنا إلى ما هم عليه، لأن العوام في بلاد الإسلام وقد ورثوا الإسلام قولا وعملا. قد لولا حاجة لها لأن العوام في بلاد الإسلام قد ورثوا الإسلام قولا وعملا. نعم، يعني هذه مسألة ينبغي التنبه لها، وتكون هذه قاعدة لنا نسير عليها، لا تتعجل بإنكار شيء عليه العوام إلا بعد استفاضة البحث، تبحث بحثا موسعا، تقف على أقوال أهل العلم، تعرف مسائل الخلاف وأقوال المختلفين وأدلتهم والراجح بين هذه الأقوال، ثم بعد ذلك تنظر للعامة، فإن كانوا خالفوا الراجح فتنكر هذا المخالف، وإن كانوا وافقوا الراجح فذاك، وإن كان لكلامهم يعني أدلة عند العلماء وهناك من قال بذلك من السلف، فتبين هذا وذاك، تقول يقول بهذا القول فلان وفلان ودليل كذا ودليل فلان كذا ودليل فلان كذا، ولكن القول الراجح قول فلان بدليل كذا. أما أن تتهجم وتتجرأ على كلام العوام، فربما يقبل منك العامة كلامك إذا كنت عندهم موضع ثقة، ثم بعد سنة أو سنتين أو أكثر تبحث فتجد أن ما كان عليه العوام من قبل أقرب للصواب، فتكون محرجا. هل ترجع بهم مرة ثانية إلى ما كانوا عليه، أو تتمادى بهم على ما تعتقد أنه مرجوح بعد البحث وبعد النظر أم لا؟ وعلى كل حال الواجب في مثل ذلك أن ترجع إلى الحق ولا تتمادى في الخطأ، لكن كن على ثقة أنه إذا كثر تراجعك وإذا كثر ترددك فإن العوام ربما فقدوا الثقة فيك، لا سيما ولك مخالفون ولك حساد متربصون يحبون أن تكون منك هذه الأمور من أجل أن يشنعوا عليك، ويقولون لك أنت كنت من قبل تقول لنا كذا ثم رجعنا إلى قولك ثم رجعت بنا مرة أخرى وكذا وكذا وكذا، ويجد ضعاف النفوس مجالا عليك. على كل حال الأبرأ والأسلم لنفسك وللناس أن تبحث المسألة بتوسع. أضيف إلى ذلك أيها الإخوان أن العوام في بلاد الإسلام ورث الإسلام عمليا، الجيل اللاحق يأخذ عن الجيل السابق، أنا أخذ عن أبي وأبي يأخذ عن جدي وولدي يأخذ عني وهكذا. فغالب الأمور التي تكون عند العوام لو أنك تأملت ربما وجدت لها أصلا، كثير من الأمور لا أقول غالب كثير من الأمور لها أصل وإن كان مرجوحا، لكن لا تتهجم بالقول بأنها بدعة، لأن ربما تكون بعض الأقوال قال بها بعض الصحابة وإن كان قول هذا الصحابي مرجوحا. فمن المهم يا أخوان، من المهم أن تتريثوا وأن تتأمهلوا، وهذا أصل عظيم في تربيتنا، أننا لا نتجرأ بالتبديع ولا نتجرأ بالتفسيق والتضليل والتجهيل، ويعني أو فضلا عن التكفير لمخالفينا. ولولا ضيق الوقت أو ضيق المقام لسردت أمثلة ما كنت أراها عند العامة وما كنت أتصور أن أحدا يقول بها، وكان في نفسي لا شك في نفسي أنها بدعة ما قال بها أحد، ولما بحثت وتأملت رأيت قد قال بها بعض الصحابة، رأيت قد قال بذلك بعض الصحابة فضلا عن من دونهم من العلماء والفقهاء. فالتأمل والتمهل والتأني في الأمور يعني يجعل طالب العلم يكسب طالب العلم أناتا في أمره، ويكسب طالب العلم ثقة في مادته العلمية، ويكسب الناس ثقة أيضا فيما عند هذا الطالب. أما العجلة فالعجل زلل، هكذا يقول العوام العجل زلل، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما العجلة من الشيطان. نعم، قال حفظه الله: لأن العوام في بلاد الإسلام قد ورثوا الإسلام قولا وعملا. نعم، قد يكون ما هم عليه قولا مرجوحا أو مذهبا ليس بقوي، لكن التجرؤ على التبديع ليس من منهج السلف. والراجح عندي في هذه المسألة أنه لا بأس بالتكبير الجماعي، وذلك لوجوه. يعني التكبير الجماعي لا بأس به، لو أن الناس كبروا تكبيرا جماعيا لا ينكر عليهم في هذا، وذلك الوجوه. نعم. الأول ما جاء في صحيح البخاري من حديث أم عطية وفيه حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم الحديث. وفي رواية لمسلم مع النووي بلفظ يكبرن مع الناس يكبرن بتكبيرهم وفي رواية يكبرن مع الناس. هذه المعية تدل على تكبير الجماعة. هذه المعية تدل على التكبير الجماعة. نعم. وظاهر هذا أنه تكبير جماعي وإن لم يكن صريحا في ذلك. وبنحو هذا أثر ابن عمر وأبي هريرة في تكبير الناس بتكبيرهما في السوق، لكن في سنده نظر. الثاني ما أخرجه سعيد بن منصور وغيره وعلقه البخاري مجزوما به أن عمر كان يكبر في قبته بمنى، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا. قال الحافظ في الفتح وقوله ترتج تفصيل الجيم أي تضطرب وتتحرك، وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. يعني قوله ترتج يقول مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. نعم. ولا شك أن الأصوات الجماعية أقوى في ارتجاج منى من الأصوات الفردية. وبنحو ذلك ما قاله مجاهد في من أدركهم وفيهم صحابة ولا شك. انظر يعني أيضا في أثر عن مجاهد بنحو هذا، كان يعني أدرك الناس وهم يكبرون حتى يرتج كذا، قلت وفيهم صحابة وفيهم صحابة بلا شك. نعم. وبنحو ذلك ما قاله مجاهد في من أدركهم وفيهم صحابة ولا شك. انظر مصنف ابن أبي شيبة. الثالث ما قاله الإمام الشافعي في الأم، فإذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين وفي كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير. إذن هذا قول إمام من الأئمة، هذا قول الإمام الشافعي، يقول إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، مسافرين مقيمين غير ذلك. هذا قول إمام من أئمة، قول إمام من السلف، مع ظاهر حديث أم عطية، مع فعل عمر والصحابة، وتفسير الحافظ لمعنى الارتجاج. وهذا قول إمام من فقهاء الأمصار والأئمة. فنحتاج الذي يمنع التكبير الجماعي يأتينا بدليل أو يأتينا بقول أحد من السلف. ما مع يعني المانع إلا مجرد القاعدة أن الأصل في الذكر خفض الصوت، الأصل في الذكر خفض الصوت، والأصل في الذكر الانفراد. فنقول قد جاء في هذا الموضع رفع الصوت، جاء رفع الصوت في التكبير في العيد، وجاء رفع الصوت في الإهلال والتلبية بالحج، ومثل هذا استثنى في رفع الصوت الذي هو آكد، الذي هو آكد في التأصيل من الجماعة من الفردية أو الاجتماع. فمن باب أولى أن يرخص في الاجتماع، لأن المقصود الرفع والإشهار، فإذا اجتمعوا كان الإشهار أكثر وأكثر. نعم. الرابع عدم ثبوت دليل بالمنع إلا القول إن الأصل عدم ذلك، فيقال وكذلك الأصل عدم رفع الصوت، وقد ورد الدليل فيما نحن فيه بخلافه، وهذا متفق عليه بيننا خلافا للحنفية، لأن الحنفية يرون خفض الصوت حتى في تكبيرات العيد، حتى في يعني في التكبير أيام العيد وأيام التشريق تكبر يعني بصوت منخفض لا ترفع صوت، وهذا خلاف الأدلة. نعم. والأدلة في المنع من رفع الصوت أظهر منها في المنع من الذكر الجماعي. فلماذا جاز فلما جاز الأعلى فلما جاز الأعلى جاز الأدنى من باب أولى. أضف إلى ذلك ما سبق من أدلة وإن كان بعضها ليس صريحا. وأضف إلى ذلك أيضا أني لم أقف على نص واحد عن السلف بالمنع من ذلك، بل قد صرح الشافعي رحمه الله بالجواز كما سبق. ولما كان رفع الصوت بالتكبير من الشعائر أيام العيدين فالتكبير الجماعي أقوى وأرفع صوتا وأكثر مناسبة لذلك، هذا ما ترجح عندي والله أعلم. إلا أنني أنصح الذين يكبرون التكبير الجماعي أن يعتنوا بفهم معاني الذكر الذي يتكلمون به، لا أن يشتغلوا باللحن الجماعي الذي ربما خرج عن الجادة. ومن كبر وحده فلا ينكر عليه لعدم تصريح الأدلة بخلاف ما هو عليه، وإن كان خلاف الراجح والله أعلم. نعم. يعني عدة مصليات يصلي الناس فيها العيد، هل هذا جائز أن يتفرق المسلمون إلى أكثر من مصلى في العيد؟ وهل لهذا مسوغ شرعي أم لا؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب إن كان السبب في ذلك كثرة الناس كثرة الناس نعم إن كان السبب في ذلك كثرة الناس أو اتساع المدينة وبعد أقرابها أو يخاف الناس من فتنة بين القبائل أو نحو ذلك، فلا بأس بتعدد المصلى. وقد استغلف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من صلى بضعفة الناس الذين لا يستطيعون الخروج من المصلى، ففيه جواز تعدد العيد للحاجة. وقد أتى بجواز ذلك لمثل هذه الأسباب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، على أنه لا يجوز التعدد بسبب الحزبيات والمذاهب والأهواء، وأهل السنة يصلون وراء البر والفاجر. فإن أمكن تغيير الإمام الذي فيه بدعة أو ألوان من البدع بدون فتنة فحسن، وإلا صبرنا وصلينا وراء جمعا لكلمة المسلمين ودفعا للفتنة. أما إذا كانت الخطبة فيها دعوة إلى بدعة أو تنقص بالسنة وأهلها فلنا ترك الخطبة كما فعل الصحابة مع بني أمية الذين كانوا يكثرون في خطبهم من سب آل البيت، والله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تفرق أو تعدد المصلى إذا كان لحاجة شرعية مثل كثرة الناس واتساع أطراف المدينة، مثلا على سبيل المثال مدينة مثل مدينة صنعاء لا يتهيأ للناس أن يجتمعوا من طرفها إلى طرفها في مكان واحد يصلون فيه، فإن هذا يشق بالناس ويوقعهم في الحرج والعنف. وعلى ذلك فكل جهة تنظر إلى مكان يصلون فيه ويجتمعون فيه بقدر الإمكان، وبقدر ما وكلما اجتمعوا وتكاثروا كان أفضل وأفضل. لكن إذا كانت المدينة صغيرة وكذلك أيضا لم يكن هناك فتن بين قبيلة وأخرى، أو أن هذه القبيلة قد عرف أن المصلى في القبيلة في أرض القبيلة الفلانية، ولو ذهب أحد من أفراد القبيلة الثانية إلى مصلاهم أو إلى المصلى المعتاد ربما تعرض لفتنة أو يعني فتك به أو نحو ذلك، فيعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، الدين يسر. في مثل هذه المواضع يرخص للناس أن يصلوا في الأماكن التي لا يشق عليهم فيها، فهذا لا بأس به. هذه يعني هذا تعدد بسبب مسوغات شرعية وأمور على مثلها أتى أهل العلم، على مثلها أتى أهل العلم بالتعدد. لكن تعدد المصلى بسبب اختلاف الأهواء والاتجاهات هذا الذي لا ينبغي أن يكون. فعلى سبيل المثال وهذه فتنة تحدث كثيرا قرب وقت العيد، فترى مثلا الناس يتصلون نريد أن نصلي في مصلى بعيدا من كذا لأن الخطيب حزبي الخطيب صوفي الخطيب كذا، نريد أن نصلي في مصلى آخر أو غير ذلك. فالإمام إذا كان عنده بدعة لكنه لا زال في دائرة الإسلام، لم يخرج من الإسلام بهذه البدع، وأن هذه البدع غير مكفرة لا تخرجه من الإسلام. ففي مثل هذا نصلي وراءه، فإن أهل السنة يصلون وراء البر والفاجر، وما نذهب ونخترع مصلى جديدا للناس والناس اعتاد أن يصلوا في هذا المصلى ونحن نأخذ بهم إلى جهة أخرى. ربما مثلا نقول نريد إحياء السنة، كما سمعت من بعض الذين يتصلون أو يتحدثون في مثل هذه الأمور، يقول متى تظهر السنة، فأقول وهل السنة لا تظهر إلا في هذه المرة؟ هل السنة لا يظهرها إلا أن نتخذ مصلى آخر غير هذا المصلى؟ لا، يعني مرتين في السنة كافيتان في إظهار السنة؟ هذا غير صحيح. هذه واحدة. الواحدة الثانية، لماذا لم يقل السلف كما تقول أنت؟ لماذا لم يقل السلف إلى متى والسنة غير ظاهرة؟ إلى متى نسكت ولا نظهر السنة؟ لماذا ما قال السلف هذا القول؟ وأنت تقول إنك رجل على منهج السلف كثير وعلى طريقة السلف، ما لم يكن هناك مشقة وحرج، فالأصل أنك تصلي مع الناس، قد تقول مثلا هذا الخطيب يتكلم على أهل السنة، الخطبة لا يجب حضورها في هذه الحالة، وقد كان الصحابة يتركون سماع أو استماع خطبة بني أمية لأنهم كانوا يتكلمون في أهل البيت ويسبون أهل البيت، عليا رضي الله عنه وأهل بيته رضي الله عنهم جميعا، فكان بني أمية يتكلمون فيهم، فكان الصحابة لا يحضرون خطبهم. لك أن تفعل هذا، أما أن تتخذ مصلى آخر فهذا ما لم يكن له مسوغ فلا أرى شرعية ذلك، خاصة ومن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يصلون وراء البر والفاجر، أما عن مصلانا نحن معشر يعني أهل هذا المكان، فمن المعلوم أن أخذ النساء وقد كثرنا ولله الحمد إلى المكان الذي نصلي فيه يشق علينا ذلك، ليس عندنا سيارات تحمل النساء إلى ذلك المكان، وفي العيد الماضي تخلف كثير من النساء وما حضرنا الخطبة، وتخلف أيضا الذين اعتنوا بحملهن إلى ذلك المكان وفاتهم أيضا أو فاتتهم الصلاة نظرا لكثرتهن ولقلة السيارات التي تحملهن في وقت مبكر. وعلى ذلك إن شاء الله فنحن عازمون في العيد القادم أننا نصلي يعني في مكان إخواننا طلبة العلم في مدينة المنصورة المدينة الجديدة على الجهة القبلية من المسجد أو من المكان الذي أعد للمحاضرات هنالك، نحن إن شاء الله سنصلي هنالك نحن وإخواننا وأخواتنا ومن جاء معنا من المسلمين والسبب في ذلك أن هذا فيه مشقة علينا في حمل، لأننا نرى وجوب صلاة العيد على النساء، والمرأة إذا خرجت هذه المسافة الطويلة يشق عليها ولا تستطيع أن تمشي، هذه المسافة التي تزيد عن ثلاثة أو قدر ثلاثة أو أربعة كيلوات فيشق عليها، وليس عندنا ما تحمل عليه المرأة، وإلا لما سوغنا لأنفسنا أن ننفرد بمصلى جديد، والله المستعان. طيب لهنا تفضل. انتهينا من سؤال التكبير الجماعي وكذلك من سؤال تعدد المصلى للعيد. السؤال الرابع والستون بعد المئة. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي السؤال الرابع والستين بعد المئة عندنا عادة في الأعياد، وهي أننا إذا صلينا العيد اجتمعنا في بيت الرجل الكبير في القرية أو في مكان يسع الناس عند المسجد أو غيره، ويأتي كل منا بطعام من بيته فنأكل جميعا ثم ننصرف، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: قال شيخنا حفظه الله: الظاهر أن هذا من أمور العادة التي يكون الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل بالمنع. هذه العادة ما أدري هل هي منتشرة أو منتشرة في جميع البلاد في اليمن أم أنها في بعض البلدان دون بعض، والظاهر أنها في المدينة، يعني فيما يظهر المدن الكبار والعواصم وغير ذلك، الظاهر أنها منقطعة أو مندثرة لا يوجد لها أثر، وهي اجتماع الناس بعد الرجوع من المصلى إلى عند كبير القرية، سواء كان شيبة أو رجلا يعني له وجاهة من أعيان الناس أو غير ذلك، أو يعني ولا يكون ذلك الناس جميعا، يعني لا يجتمع القرية جميعا في مكان واحد، بل ربما يكون في القرية أكثر من مكان الاجتماع، ويأكلون سويا ثم بعد ذلك كل منهم يذهب إلى بيته لاستقبال ضيوفه أو لذهاب الأرحام أو غير ذلك. ما أدري يعني هل هذا أيضا موجود في مناطق كثيرة أو في مناطق أو مناطق يعني دون مناطق. أما المدن مؤكد أن هذا، فإن المدن أصبح يعني ممكن أن يوجد في الشارع الواحد ميت ويعني عزاء وزواج، ممكن في المدينة في الشارع الواحد هذا البيت عنده زواج وهذا البيت عنده ميت، يعني تنقطع مثل هذه الأوضاع الاجتماعية عند الناس عندهم. ما أدري كذلك أيضا في البلاد مثلا مثل في أبيان والأشياء هذه كذلك، هذا موجودة أم لا؟ حظ أبيان موجود عندهم هذا؟ ها؟ يذهبون للعاقل. نعم أصحاب حجور كيف؟ إذا أنت عندكم بدعة في الزوامل زيادة فيها بدعة عندكم. من أمور العادة، أمور العادة الظاهر من أمور العادة تفضل. الظاهر أن هذا من أمور العادة التي يكون الأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل بالمنع، ولا أعلم دليلا يمنع من ذلك إلا إذا أصبحت العادة تجري مجرى العبادة فيبالغ الناس في النكير على من ترك هذه العادة. هذا هو يعني المحظور، هذا محظور أن تصل هذه العادة عند الناس يعني إلى رتبة العبادة، بمعنى النكير على من تخلف عن الحضور، فمن تخلف عن الحضور أنكروا عليه وجفوه وعدوه يعني مارقا، فإن كان كذلك فهذه العادة تعتبر بدعة، لأنه يترتب على هذه البدعة ولاء وبراء، نسأل الله السلامة. إلا إذا أصبحت العادة تجري مجرى العبادة فيبالغ الناس في النكير على من ترك هذه العادة، فعند ذاك يبين للناس الحكم وأنها من العادات لا من العبادات. هذا مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كما في مجموع الفتاوى أن هذا من السنن والشعائر التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين. هذا الأمر يتعجب، يعني قد عده شيخ الإسلام من السنن التي سنها الرسول للمسلمين والشعائر الاجتماع على الطعام في يوم العيد، قال هذا من السنن التي سنها رسول الله ومن شعائر العيد التي سنها رسول الله للمسلمين، مع أني لم أقف على أي دليل أو على أي أثر يدل على ذلك. فينظر الدليل الذي شيخ الإسلام ما يتكلم هذا إلا لشيء، شيخ الإسلام رحمة الله عليه واسع الاطلاع ولا يدعي هذه الدعوة وأنها من السنن التي سنها الرسول للمسلمين إلا لأثر قد وقف عليه، سواء كان هذا الأثر صحيحا أم ضعيفا، هو قد يطلق هذا وتكون عمدته يعني أحاديث ضعيفة، لكن هو ابتداء لا يطلق هذا إلا لشيء قد وقف عليه. وكون المتأخر لم يقف على موقف عليه شيخ الإسلام فليس هذا دليلا على عدم الوجود، لأن اطلاع المتأخرين لا يذكر إذا ما قورن باطلاع شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. ولا أعلم دليلا بذلك، فإن صح دليل في ذلك فيعمل به حسب مقتضاه، وإلا فالأمر كما سبق تقريره والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السؤال 65 بعد 100، سمعنا أن حمل السلاح لا يجوز يوم العيد، ومع ذلك فالقبائل يحملون أسلحتهم يوم العيد، فما هي النصيحة لنا؟ هل نخرج بدون سلاح أم نحمل السلاح لأن قومنا يحملونه؟ الجواب، قال شيخنا حفظه الله، السؤال حول مسألة يعني حمل السلاح يوم العيد، الكلام حول مسألة حمل السلاح يوم العيد، هل هذا جائز أم لا؟ لا سيما والبحث في هذا مهم، لا سيما في هذا الزمان وفي البلاد التي يغلب عليها طابع القبيلة، فإن حمل السلاح مشهور عندهم. وهل من أراد أن يتمسك بالسنة يخرج بدون سلاح وقومه مسلحون، أو أنه يحمل السلاح كما يحملونه، أو أنه إن حمل السلاح فيحمله بضوابط معينة؟ هذا الأمر أو هذا السؤال معقود لذلك. نعم، الجواب، الجواب جاء في صحيح البخاري من طريق سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أقمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فبلغ إيش؟ فبلغ الحجاج، حجاج، نعم، فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. هذا دليل على أن من فتح الباب في فتنة، أو من رخص في سبب وكان هذا السبب آل إلى فتنة، فإنه يتحمل ذلك. فإن ابن عمر عد الحجاج قاتلا له، قال: أنت أصبتني، أنت أصبتني، بالرغم أن الحجاج ما فعل ذلك، إنما الحجاج حمل السلاح ورخص في حمله واقتدي به في أمر محرم، فكان من ضحية ذلك أن جرى لابن عمر ما كتبه الله عليه من هذا الجرح. فانظروا أن من كان سببا في فتنة، وكأن من كان سببا في شر، يتحمل، يتحمل قد لا تجري عليه الأحكام الدنيوية بمعنى أنه قاتل ويقتل، لكن هو لا يسلم من الوزر. فنسأل الله أن يجعلنا مفاتيح خير، ومن تمسك بالسنة يا أخوان مفتاح خير، ومن اتبع هواه واستحسن وأتى من عند نفسه فهو مفتاح شر، نسأل الله السلام. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر كلام ابن عمر بالنسبة للشيخ أحمد والشيخ محمد، لو كنتما تعبانين تذهبان للدوان تستريحان، ها؟ والليلة إن شاء الله عندك المحاضرة، لكن ما نبغى تصح جدا من شان عينك. الله أن يشفيك يا شيخ أحمد ويعافيك. نعم. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يكن يحمل في معنى رفعه، قول ابن عمر: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، هذه الكلمة فيها معنى الرفع، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحمل السلاح في هذا اليوم، لحملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، هذا فيه معنى الرفع، معناه رفع النهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يحمل فيه في معنى رفعه، لأنه أشار إلى أن ذلك كان عادة مستمرة من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الزمان، ولعل النهي إنما هو عن إشهار السلاح لا حمله في القراب، كما نهي عن ذلك في المساجد. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضى أهل مكة عام الحديبية على أن يدخلها من قابل، وأن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح وهي سيوف في القراب. إذن هنا كلام لابن رجب، قوله لعل النهي إنما هو عن إشهار السلاح لا حمله في القراب، قراب الغماد الأغمدة التي يكون فيها تكون فيها السيوف، كما نهي عن ذلك في المساجد، شبيه به في هذا الزمان أن تمشي مثلا بالبنادق مثلا وهي مخوفة غير آمنة. معروف أن البنادق لها أمان ولها يعني أشياء مخوفة، فإذا خوفتها فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت مؤمنة فكتكون كالسيف الذي في القراب، لأنه يكون يعني لها خطام وزمام. نعم. قال ولكن ألفاظ الحديث عامة، وأما حمل السلاح يوم العيد فقد حكى البخاري عن الحسن أنه قال نهوا عنه إلا أن يخافوا عدوا، وقد روي عنه مرفوعا والصحيح الموقوف. وبوب عليه أبو بكر وهو عبد العزيز بن جعفر في كتاب الشافي باب القول في لبس السلاح في العيدين وذكر الثغور، يشير إلى أنه في الثغور التي يخاف فيها من هدم العدو غير منهي عنه انتهى من فتح الباري. وذكر الحافظ الجمع بين هذا وبين أحاديث اللعب بالحراب يوم العيد بأن الجواد إذا كان من حمل السلاح للضربة